بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلاة أزكى التسليمات، وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، البداية والنهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 111 من هذه الموسوعة الطيبة المباركة، البداية والنهاية، وهو المجلس 35 من السيرة النبوية العاطرة. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر لوجهه الكريم ورفقة النبيين، نحن وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن لهم فضل علينا، اللهم آمين. كنا قد وصلنا في هذه الموسوعة الطيبة المباركة إلى الصفحة 554 من المجلد الرابع، وهي إن شاء الله عز وجل ستكون الحلقة الأخيرة من المجلد الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل، أنه قال في موسوعة القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، قال رحمه الله عز وجل: فصل في عقده صلى الله عليه وسلم الألفة بين المهاجرين والأنصار بالكتاب الذي أمر به، فكتب بينهم، والمؤاخاة التي أمرهم بها وقررهم عليها، ومودعتهم اليهود، وموادعته اليهود الذين كانوا بالمدينة، وكان بها من أحياء اليهود بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وكان نزولهم بالحجاز قبل الأنصار أيام بخت نصر، حين دوخ بلاد المقدس فيما ذكره الطبري رحمه الله عز وجل. ثم لما كان سيل العرم وتفرق السبأ شذى رمضان، نزل الأوس والخزرج بالمدينة عند اليهود، فحالفوهم وصاروا يتشبهون بهم لما يرون لهم عليهم من فضل في العلم المأثور عن الأنبياء. لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام لكن من الله عز وجل على هؤلاء بالهدى لكن من الله على هؤلاء الذين كانوا مشركين بالهدى والإسلام وخذل أولئك لحسدهم وبغيهم واستكبارهم عن الحق. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وقال رحمه الله عز وجل، وقد رواه الإمام أحمد أيضا والبخاري ومسلم وأبو داود من طرق متعددة، عن عاصم بن سليمان الأحول عن أنس بن مالك قال: خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري، قال: حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا نصر بن نباب عن حجاج وابن أرطاة قال: حدثنا عباد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا سريج، حدثنا عباد عن حجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثله، تفرد به الإمام أحمد. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن جابر قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل باطن عقوله، وقال محمد بن إسحاق: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، ودعا فيه اليهود وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم، واشترط عليهم وشرط لهم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب محمد صلى الله عليه وسلم النبي بين المؤمنين والمسلمين ومن قريش ويثرب ومن تبعهم، فلحق بهم وجاهد معهم، إنهم أمة واحدة من دون الناس، والمهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم، هم يفدون عنهم بالمعروف والقسط، وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون مع عقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عنيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. ثم ذكر كل بطن من بطون الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأهل كل دار من بني سهل وبني جشم بني النجار وبني عمرو بن عوف وبني النبيت، إلى أن قالوا إن المؤمنين لا يتركون مفرحا وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فداء وعاقل، ولا يحالف مؤمن مولا مؤمن دونه، وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى سعة ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وأن أيديهم عليه جميعهم، ولو كان ولد أحدهم ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافر على مؤمن، وأن ذمة الله واحدة يجير عليه ما دينهم، وأن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس، وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصر عليهم، وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسلم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم، وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا، وإن المؤمنين يبيء بعضهم بعضا بما نال دماءهم في سبيل الله، وإن المؤمنين المتقين وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقوامه. وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا قريش ولا نفسا، ولا يحول دونه على مؤمن، وأنه من اعتبط مؤمنا قاتلا عن بينة فإنه قواد به لا إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه، وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا ولا يؤويه، وإنه من نصره وأواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة، ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل، وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإنه رده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وإن اليهود ينفكون مع المؤمنين ما داموا محاربين، وإن يهود بن عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم، فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته، وإن اليهود بني النجار وبني الحارث وبني سعد وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلب وجفن وبني الشطبي وبني الشطبية وبني الشطبي وبني الشطبية وبني الشطيبة مثل ما اليهود بني عوف، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ينحجزون ولا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك وآل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا، وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه، وإن النصر للمظلوم، وإن يثرب حرام، وإن يثرب حرام، وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة، وإن الجار كالنفس، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم، وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها، وإنه من كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو استجار يخف فساده فإنما رده إلى الله وإلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره، وأنه لا تجار قريش ولا من نصر، وإن بينه وإنه لا تجار قريش ولا من نصر، وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحون ويلبسونه فإنهم فإنهم يصالحون، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤمنين إلا من حارب إلا من حارب في الدين على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم، وأنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم أو آثم، وأنه من خرج آمن ومن قال آمن بالمدينة إلا من ظلم أو آثم، وإن الله جار لمن بر واتقى. قال رحمه الله عز وجل: وهكذا أورده ابن إسحاق بنحوه. وقد تكلم عليه أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله عز وجل في كتاب الغريب وغيره بما يطول ذكره. قال رحمه الله عز وجل: فصل في مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم، كما قال الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال تعالى: والذين عقدت أيمانهم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا سلط بن محمد، حدثنا أبو سامع عن يجلس عن صلاة عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال قول الله عز وجل: ولكل جعلنا موالي. قال: ورثة والذين عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي أخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصر والرفادة والنصيحة وكذاب الميراث ويوصي له ويوصى له. وقال رحمه الله عز وجل: قال الإمام أحمد: قرئ على سفيان سمعت عاصما عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارين. قال سفيان: كأنه يقول آخى. وقال محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل: وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال فيما بلغنا ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يقل صلى الله عليه وسلم: تآخوا في الله أخوين أخوين. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: هذا أخي. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين الذي ليس له خطير ولا نظير من العباد، وعلي بن أبي طالب أخوين، وكان حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله وعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوين، وليه أوصى حمزة يوم أحد، وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين، ومعاذ بن جبل أخوين. قال ابن هاشم رحمه الله عز وجل: كان جعفر يومئذ غائبا بأرض الحبشة. قال ابن اسحاق رحمه الله عز وجل: وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وخرج بن زيد الخزرجي أخوين، وعمر بن الخطاب وعتبان بن مالك أخوين، وأبو عبيدة سعد بن معاذ أخوين، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيعة أخوين، والزبير بن العوام وسلمة بن سلامة وقش أخوين. وسلم بن سلمة بن ماقوش أخوين، ويقال بل كان الزبير وعبد الله بن مسعود أخوين، وعثمان بن عفان وأوس بن ثابت ابن المنذر النجاري أخوين، وطلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك أخوين، وسعيد بن زيد وأبي بن كعب أخوين، ومصعب بن عمير وأبو أيوب أخوين، وأبو حذيفة بن عتبة، وعبد بن بشر أخوين، وعمار وحذيفة بن اليمان العبسي، حليف عبد الأشهر أخوين. ويقال بل كان عمار وثابت بن كاسب بن شماس أخوين. قلت: هذا أنسب من وجهين. قال: وأبو ذر برير بن جنادة والمنذر بن عمرو الماتق ليموت أخوين، وحاطب بن أبي بلتع، وعويم بن سعد أخوين، وسلمان وأبو الدرداء أخوين، وبلال وأبو رويحة، عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي، ثم أحد الفزاعي أخوين. قال: فهؤلاء ممن سمى لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فهؤلاء ممن سمى لنا ممن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بينهم من أصحابي رضي الله تعالى عنه قال رحمه الله أجل، قلت وفي بعض ما ذكره نظر أما مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم وعلي، فإن من العلماء من ينكر ذلك ويمنع صحته، مستنده في ذلك أن هذه المؤاخاة إنما شرعت لأجل ارتفاق بعضهم بعضا ولتألف قلوب بعضهم على بعض، فلا معنى لمؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لأحد منهم ولا مهاجرين لمهاجرين آخر، كما ذكروا من مؤاخاة حمزة وزيد بن حارث، اللهم إلا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل مصلحة علي إلى غيره، فإنه كان مما ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صغره في حياة أبي طالب، كما تقدم عن مجاهد وغيره، وكذلك يكون حمزة رضي الله تعالى عنه قد التزم بمصالح مولاه زيد بن حارثة فأخاه بهذا الاعتبار، والله تعالى أعلم. وهكذا ذكره وهكذا ذكره لمؤاخاة جعفر بن معاذ بن جبل في نظر، كما أشار إليه عبد الملك بن هشام، فإن جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إنما قادم في فتح خيبر في أول سنة 70 كما سيأتي بيانه، فكيف يؤاخي بينه وبين معاذ بن جبل أول ما قدم عليه السلام إلى المدينة، اللهم إلا أن يقال إنه أرصد لأخوته إذا قدم حين يقدم. وقوله وكان أبو عبيدة سعد بن معاذ أخوين، مخالف لما رواه الإمام أحمد، حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين أبي عبيدة بن الجراح وبين أبي طلحة، وقد رواه مسلم منفردا به عن حجاج بن الشعر عن عبد الصمد بن الوارث ابن عبد الوارث به، وهذا صح مما ذكره ابن اسحاق من مؤاخاة ابي عبيده وسعد بن معاذ، والله تعالى اعلم. قال البخاري رحمه الله عز وجل: باب كيف اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين اصحابه. قال عبد الرحمن بن عوف: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع لما قدمنا المدينه. وقال ابو جحيفه: اخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان الفارسي وابي الدرداء رضي الله تعالى عنهما. وقال حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان حد عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قدم عبد الرحمن بن عوف فاخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الانصاري، فعرض عليه ان يناصفه اهله وماله، فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق فربح شيئا من اقط وسمن، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام عليه وضر من صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فما سوقت فيها؟ قال: وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. تفرد به من هذا الوجه، وقد رواه أيضا في مواضع أخر، ومسلم من طرق عن حميد به. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا ثابت عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة فأخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعة الأنصاري، فقال له سعد: أي أخي أنا أكثر أهل المدينة مالا، فانظر شطر مالي، فخذه وتحت امرأتين، فانظر أيهما أعجب لك حتى أطلقها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه فذهب فاشترى وباع فربح، فجاب بشيء من أقط وسمن. ثم ما لبث ما شاء الله أن يلبس، فجاء وعليه ردع زعفران، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهيم؟ فقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة. قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال: أولم ولو بشاة. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ورفعت حجرا لرجوت أن أصيب ذهبا وفضة، رضي الله تعالى عنه. وتعليق البخاري هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عوف غريب، فإنه لا يعرف مسندا إلا عن أنس، اللهم إلا أن يكون أنس تلقاه منه، فالله أعلم. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أخبرنا حميد عن أنس قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قدومنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا من كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. قال رحمه الله عز وجل: هذا حديث ثلاثي. ثلاثي الإسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة من هذا الوجه، وهو ثابت في الصحيح من وجه آخر. وقال البخاري رحمه الله عز وجل: أخبرنا الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب، حدثنا أبو الزناد عن أعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. قالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. قال رحمه الله عز وجل: تفرد به. وقال عبد الرحمن بن عوف بن زيد بن أسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا لكم، فقالوا: أموالنا بيننا فقالوا أموالنا بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ قال: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. قالوا: نعم. وقد ذكرنا ما ورد من الأحاديث والآثار في فضائل الأنصار رضي الله تعالى عنهم وحسن سجاياهم عند قوله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. قال رحمه الله عز وجل: فصل في موت أبي أمامة أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه، ابن عودس بن عبيد بن ثعلب بن غنم ابن مالك بن النجر، أحد النقباء الاثنى عشر، ليلة العقبة على قوم بني النجر، وقد شهد العقبة الثلاث، وكان أول من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية في قول، وكان شابا، هو أول من جمع بالمدينة في نقيع الخضمات في هزم النبيت كما تقدم. قال محمد بن إسحاق: وهلك في تلك الأشهر أبو أمامة أسعد بن زرار رضي الله تعالى عنه، والمسجد يبنى أخذته الذبحة أو الشهقة. وقال ابن جرير في التاريخ: أخبرنا محمد بن عبد العالى، حدثنا يزيد بن زريع عن معمر عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة في الشوكة. وقال رجاله ثقات. وقال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن يحيى بن عبد الله عن ابن عبد الرحمن بن أسعد بن زرار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الميت أبو أمامة اليهود ومنافق العرب، يقولون: لو كان نبيا لم يمت صاحبه، ولا أملك لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئا. وهذا يقتضي أنه أول من مات بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زعم أبو الحسن بن الأثير في أسد الغاب أنه مات في شوال بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم 17، والله تعالى أعلم. وذكر محمد بن إسحاق رحمه الله عز وجل عن عاصم بن عمرو بن قتادة أن بني النجر سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقيم لهم نقيبا بعد أبي أمامة أسعد بن زرارة، فقال: أنتم أخوالي وأنا بما فيكم وأنا نقيبكم. وكره أن يخص بها بعضهم دون بعض، فكان من فضل بني النجار الذين يعتدون به على قومهم أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نقيبهم. قال ابن الأثير: وهذا يرد قول أبي نعيم وابن منده في قولهما: إن أسعد بن زرارة كان نقيبا على بني سعيد، إنما كان على بني النجار. وصدق ابن الأثير فيما قال. وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله عز وجل في التاريخ: كان أول من توفي بعد مقدمه عليه السلام المدينة من المسلمين فيما ذكر صاحب منزله كلثوم بن الهدم، لم يلبس بعد مقدمه إلا يسيرا حتى مات رضي الله تعالى عنه، ثم توفي بعد أسعد بن زرارة، وكانت وفاته في سنة مقدمه قبل أن يفرغ بناء المسجد بالذبحة أو الشهقة رضي الله تعالى عنه. قلت: وكلثوم بن الهدم ابن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن عبيد بن زيد بن ابن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس الأنصاري الأوسي، وهو من بني عمرو بن عوف، وكان شيخا كبيرا، أسلم قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بقباء، نزل في منزل هذا في الليل، وكان يتحدث بالنهار مع أصحابه في منزل سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنهما، إلى أن ارتحل إلى دار بني النجار كما تقدم. قال ابن الأثير: وقد قيل أنه أول من مات من المسلمين بعد ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها سعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه ذكره الطبري رحمه الله عز وجل، وقال رحمه الله عز وجل: فصل في ميلاد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما. قال: في ميلاد عبد الله بن الزبير في شوال سنة الهجرة، فكان أول مولود ولد في الإسلام رضي الله تعالى عنه من المهاجرين، كما أن نعمان بن بشير أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة رضي الله تعالى عنه. وقد زعم بعض من أن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه ولد بعد الهجرة بعشرين شهرا. قاله أبو الأسد رواه الواقدي عن محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حسب عن أبي عن جدي، وزعموا أن النعمان ولد قبل الزبير بستة أشهر وعلى رأس 14 شهرا من الهجرة، والصحيح ما قدمناه. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا زكريا بن يحيى، حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجري، ثم دعا بتمرات فمضغ، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء فدخل في جوفه فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرته، ثم دعا له وبرك عليه. وقال رحمه الله عز وجل: كان أول مولود ولد في الإسلام تابعه خالد بن مخلد عن علي بن عن علي بن مسهر عن هشام عن أبي عن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها، ثم أدخل فيه فأول ما دخل في بطن فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فهذا حجة على العقدي وغيره، لأنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع عبد الله بن أريكة، لما رجع إلى مكة زيد بن حارثة وأبا رافع ليأتوا بعياله وعيال أبي بكر، فقدموا بهم أثر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء حامل متم أي مقرب، قدن بعض وضعها لولدها، فلما ولدته كبر المسلمون تكبيرة عظيمة فرحا بمولوده، لأنه كان قد بلغهم أن قد بلغهم عن اليهود أنهم سحروهم حتى لا يولد لهم بعد هجرتهم ولد، فأكذب الله اليهود فيما زعموا. قال رحمه الله عز وجل: فصل. ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيش في شوال من هذه السنة. قال رحمه الله عز وجل: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيشة في شوال من هذه السنة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن عروة عن أبيه عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى مندي من عنده مني، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن سفيان الثوري به، وقال الترمذي: حسن صحيح، أنا أعرفه إلا من حديث سفيان بن الثوري. فعلى هذا يكون دخوله بها عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة ب17 أو 8 أشهر. وقد حكى القولين ابن جرير، وقد تقدم في التزويج عليه الصلاة والسلام بسودة كيفية تزويجه ودخوله بعائشة رضي الله تعالى عنها بعدما قدموا المدينة، وأن دخوله بها كان بالسنح نهارا، وهذا خلاف ما يعتاده الناس اليوم. وفي دخوله صلى الله عليه وسلم بها في شوال رد لما يتوهم بعض الناس من كراهية الدخول بين العيدين خشية المفارقة بين الزوجين، وهذا ليس بشيء، لما قالته أم عائشة رضي الله تعالى عنها ردة على من توهمه من الناس في ذلك الوقت: تزوجني في شوال وبنى بي في أي دخل بي في شوال، فأي نسائه كان أحظى عنده مني. فدل هذا على أنها فهمت منه عليه الصلاة والسلام أنها أحب نساء إليه، وهذا الفهم منها صحيح لما دل على ذلك من الدلائل الواضحة، ولو لم يكن إلا الحديث الثابت في صحيح البخاري عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه: قلت يا رسول الله: أي النساء أحب لك؟ قال: عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قال رحمه الله عز وجل: فصل في زيادة صلاة الحضر ركعتين. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: في هذه السنة، يعني السنة الأولى من الهجرة، زيد في صلاة الحضر فيما قيل ركعتين، وكان صلاة الحضر والسفر ركعتين، وذلك بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر في ربيع الآخر، لمضي 12 ليلة منه. وقد قال وقد زعم النقدي أنه لا خلاف بين أهل الحجاز في قلت. وقد تقدم الحديث الذي رواه الإمام البخاري من طريق معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فُرضت الصلاة أول ما فُرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وروي من طريق الشعبي عن مسروق به عنها. وقد حكى البيهقي رحمه الله عز وجل عن الحسن البصري رحمه الله أن صلاة الحضر أول ما فُرضت 4، والله تعالى أعلم. وقد تكلمنا على ذلك في تفسير سورة النساء عند قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في الأذان ومشروعية عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية. قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع عليه إخوانه من المهاجرين، واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، قامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وتبوأ الإسلام بين ظهورهم. وكان هذا الحي من الأنصار رضي الله تعالى عنهم هم الذين تبوأوا الدار الإيمان. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قادمها إنما اجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل بوكا كبوك اليهود الذين يدعون به لصلاتهم، ثم كرهه، ثم أمر بالناقوس فنحت ليضرب به للمسلمين للصلاة. فبينهم هم على ذلك رأى عبد الله بن زيد بن سلام بن عبد ربه أخو الحارث بن الخزرج النداء، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضر يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبع هذا الناقوس؟ فقال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. فلما أذن بلال سمعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو في بيته، فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر رداءه رضي الله تعالى عنه، وهو يقول: يا نبي الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي رآه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. قال ابن إسحاق: فحدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد بن ثعلبة بن عبد ربه عن أبيه. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة من طرق عن محمد بن إسحاق به، وصححه الترمذي وابن خزيمة وغيرهما عن أبي داود. وعند أبي داود أنه علمه لقوم قال: ثم تقول إذا قمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وقد روى ابن ماجه هذا الحديث عن أبي عبيد محمد بن عبيد بن ميمون عن محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق كما تقدم. ثم قال أبو عبيد: أخبرني أبو بكر الحاكمي أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الآذان كثيرا، إذا أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليال ولا بهن ثلاث، كلما جاء زادني توقيرا. قلت: هذا الشهر غريب يقطعه ويقتضى أن أرى ذلك 3 ليال، حتى أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى أعلم. روى الإمام أحمد من حديث محمد بن إسحاق قال وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بن بيقال نحو رواية ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يذكر الشعر. وقال ابن ماجه وحدثنا محمد بن خالد بن عبد الله الوسطي حدثني أبي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشار الناس لما يهمهم من الصلاة، فذكروا البوق فكرهه من أجل اليهود، وثم ذكروا الناقوس فكرهه من أجل النصارى. فأوري النداء تلك الليلة رجل من الأنصار قال له عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب، فترك الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأذن به. وقال رحمه الله عز وجل قال الزهري وزاد بلال في نداء الصلاة الغداة وزاد بلال في نداء صلاة الغداة الصلاة خير من النوم مرتين، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا رسول الله رأيت مثل الذي رأى، ولكنه سبقني، وسأتي تحرير هذا الفصل في باب الأذان من كتاب الأحكام الكبير إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما الحديث الذي أورده السهيلي بسنده من طريق البزار حدثنا محمد بن عثمان بن مخرج حدثنا أبي حد عن زياد بن المنذر عن محمد بن علي بن حسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فذكر حديث الإسراء وفيه فخرج ما لا يكون من وراء الحجاب فأذن بهذا الأذان، وكلما قال كلمة صدقه الله تعالى. ثم أخذ الملك بيد محمد صلى الله عليه وسلم فقدمه، فأما بأهل السماء وفيهم آدم ونوح. ثم قال السهيلي وأخلق بهذا الحديث أن يكون صحيحا لما يعضد ويشكل من حديث الإسراء، فهذا الحديث ليس كما زعم السهيلي أنه صحيح، بل هو منكر تفرد به زياد بن المنذر أبو الجارود الذي تنسب إليه الفرقة الجارودية، وهو من المتهمين. ثم لو كان هذا قد سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لأوشك أن يأمر به بعد الهجرة في الدعوة إلى الصلاة، والله تعالى أعلم. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل وذكر ابن جريج قال لي عطاء سمعت عبيد بن عمير يقول تأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينما عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يريد أن يشتري خشبتين للناقوس رأى عمر في المنام لا تجعل الناقوس بل أذنه للصلاة، فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما رأى، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بذلك فيما رأى عمر، فما رأى عمر إلا بلال يؤذن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبره بذلك قد سبقك بذلك الوحي، وهذا يدل على أنه قد جاء الوحي بتقرير ما رأى عبد الله بن زيد بن عبد ربي كما صرح به بعضهم، والله تعالى أعلم. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل وحدثنا محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، فكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه للفجر كل غداة، فيأتي بالسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر، فإذا رآه تمطى. ثم قال اللهم أحمدك أستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن قالت والله ما علمتك أنت كان ترك ليلة واحدة، يعني هذه الكلمات. ورواه أبو داود من حديث منفردا به. قال رحمه الله عز وجل فصل في سرية حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال ابن جرير وزعم النكدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة في شهر رمضان على رأس 7 أشهر من مهاجره لحمزة بن عبد المطلب لواء أبيض في 30 رجلا من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم ليعترض لعيرات قريش، وأن حمزة لقي أبا جهل في 300 رجل من قريش، فحجز بينهم مجدي بن عمرو ولم يكن بينهم قتال. قال وكان الذي يحمل لواء حمزة أبو مرثد الغنوي. قال رحمه الله عز وجل فصل في سرية عبيد ابن الحارث ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه. قال ابن جرير زعم الأكدي أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في هذه السنة على رأس 8 أشهر في شوال لعبيدة ابن الحارث لواء أبيض، وأمره بالمسير إلى بطن رابغ، وكان لواءه مع مصطح بن أثاثة، فبلغ ثنية المراتي وهي بناحية الجحفة في 60 من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم ليس فيه أنصاري، وأنهم التقوا هم والمشركون على ما يقال له أحياء، وكان بينهم الرمي دون المسايفة. فقال الواقدي: وكان المشركين 200 عليهم أبو سفيان صخر بن حرب، وهو المثبت عندنا، وقيل كان عليه مكرز بن حفص. وقال رحمه الله عز وجل: فصل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء لسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. قال الواقدي رحمه الله عز وجل: وفيها، يعني في السنة الأولى في ذي القعدة، عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن بقي بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إلى الخرار لواء أبيض يحمله المقداد بن أسود رضي الله تعالى ابن الأسود رضي الله تعالى عنه. فحدثنا أبو بكر بن إسماعيل عن أبي عن عامر بن سعد عن أبي عن قال: خرجت في 20 رجلا على قدمنا، أو قال 21 رجلا على قدمنا، فلم 21 رجلا، فكنا نكمن النهار ونسير الليل حتى صبحنا الخرار صبح خامسة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عهد علي ألا أجاوز الخرار، وكانت العير قد سبقتني قبل ذلك بيوم. قال الوكدي: كانت العير ستين، وكان من مع سعد كلهم من المهاجرين. قال أبو جعفر بن جرير وعند ابن إسحاق أن هذه السرايا الثلاث التي ذكرها الوكدي كلها في السنة الثانية من الهجرة من وقت التاريخ. قلت: كلام ابن إسحاق ليس بصريح فيما قاله أبو جعفر لمن تأمله، كما سنورده في أول كتاب المغازي في أول السنة الثانية من الهجرات. قال رحمه الله عز وجل: وذلك تلو ما نحن فيه إن شاء الله، إذ يحتمل أن يكون مراده أن وقعت في هذه السرايا في السنة الأولى، وسنزيدها بسطا وشرحا إذا انتهينا إليها إن شاء الله تعالى. والوقد عنده زيادة حسنة وتاريخ محرر غالبا، فإنه من أئمة هذا الشأن الكبار، وهو صدوق في نفسه مكثار، كما بسطنا القول في عدالته وجرحه في كتابنا الموسوم بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، ولله الحمد والمنة. قال رحمه الله عز وجل: فصل في أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة، وكان وممن ولد في هذه السنة المباركة وهي الأولى من هجرة عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه. فكان أول مولود ولد في الإسلام بعد الهجرة كما رواه البخاري رحمه الله عز وجل عن أمه أسماء رضي الله تعالى عنها، وأخالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. من الناس من يقول: ولد نعمان بن بشير قبله ب6 أشهر. فعلى هذا يكون ابن الزبير هو أول مولود ولد بعد الهجرة من المهاجرين. ومن الناس من يقول إنه ما ولد في السنة الثانية من الهجرة، والظاهر الأول كما قدمنا بيانه، ولله الحمد والمنة. وسنشير في آخر السنة الثانية إلى القول الثاني إن شاء الله تعالى. قال ابن جرير رحمه الله عز وجل: قد قيل إن المختار بن أبي عبيد وزياد بن سمية ولد في هذه السنة الأولى، والله فالله أعلم. وممن توفي في هذه السنة الأولى من الصحابة كرسوم بن الهدم الأوسي، الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسكنه بقباء إلى حين ارتحل منها إلى دار بني النجار كما تقدم. وبعده فيها أبو أمامة سعد بن زرارة نقيب بني النجار رضي الله تعالى عنه. توفي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبني المسجد كما تقدم رضي الله تعالى عنهما وارضاهما. قال ابن جرير: وفي هذه السنة يعني الأولى من الهجرة مات أبو حيحة بمالي بالطائف، ومات الوليد بن المغير ابن المغيرة والعاص بن وائل السهمي فيها بمكة. قلت: هؤلاء ماتوا على شركهم، لم يسلموا لله عز وجل، والحمد لله رب العالمين. انتهت أحداث السنة الأولى من الهجرة، وغدا إن شاء الله عز وجل نبدأ بداية السنة الثانية من الهجرة النبوية وما تم فيها من أحداث بإذن الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم علما نافعا، وينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.